قل من كان على رجله جبس وقد أصابته جنابة فهل يتيمم؟ يغسل ما لا جبيرة عليه إذا آمن أيضا يسلم الموضع وما عداه يمسح عليه ولا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.